وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا ببركاته وكل يعمل لما قد فرى وفرغ له صائر الى ما خلق له والخير والشر مقدران على العباد. يعني ان الناس يعملون لما قد قدر ولكن كما سياتي ان شاء الله الكسب فهو تاثير. واجب الإنسان يعتقد أن الأمور كلها قدرها الله سبحانه جل جلاله وأن الإنسان صائر إلى ما هو إليه صائر لا شك في ذلك وأن المقادير لا تتغير وأن هذه الأسباب علامات فقط أسباب علامات يقدرها الله تعالى عند وجود الفعل كالماء في الجج وكالسكين والنار في القطع وفي التسخين وقدرة العبد وغير ذلك فالكل خلق للقدير المال. باب خلق أفعال العباد. قال الإمام البخاري وقال الله سبحانه جل جلاله الله خلقكم وما تعملون أكله خلق من الله سبحانه جل جلاله والكل يعمل لما هو صائر إليه ومفروغ منه ما في شيء جديد كل ذاهب إلى ما قدر الله سبحانه وتعالى بسابق علمه. والخير والشر مقدران على العباد. الخير والشر من تلقاء خالقنا والغير ليس له نفع ولا ضرر. الخير والشر من الله سبحانه وتعالى إلا أنه من الأدب على المسلم أن يقول الخير من الله تعالى والشر من نفسه كما قال تعالى ما أصابك من حسنة من الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. هذه أداء مع الله سبحانه وجل جلاله ولكن الحقيقة أن الأشياء كلها مخلوقة من قبل الله سبحانه وجل جلاله ومقدرها والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق. الاستطاعة التي يجب بها الاستطاعة التي أعطانا الله تعالى التي من توفيق الله سبحانه جل جلاله الفضل منه وإحسان من ناحية التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به لا يجوز أن يوصف المخلوق بأنه أنه فعل هذا بنفسه أو أنه خلق بنفسه لأن هذا خلاف للقدرية القائل أن الناس يخلقون أفعالهم من أفعالهم من قدرتهم الخاصة وهذا كفر صريح لأن الإنسان لا يخلق شيئا بنفسه استقلالا وإنما هو خلق الله تعالى وجعل ذلك المخلوق علامة عليه. والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل فهي مع الفعل مخلوقة وهي تقع مع الفعل. هذا مذهب السنة والجماعة أن الإنسان إذا وفقه الله تعالى للخير وفعله هذا الفعل ما هو صادم منه لكن يجرد الله تعالى قدره ويقارن في ذلك الوقت في السبب مقارنة للمسبب. يعني عندما يوفقه للصلاة فهذه الصلاة صادرة من الله سبحانه خلقا وكسبا من المخلوق لكن تأتي مقابلة لذلك الوقت خلق الله خلقا أبرزها إبرازا جديدا لأنها كانت مودعة في الإنسان ليست موجودة حقيقة فيه. لا يجوز أن يصف الإنسان لأنه لذلك الله تعالى يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله فلو فكر الإنسان طيلة عمره وأراد أن يفعل شيئا والله تعالى لم يقدره ما في شيء لا يوجد ذلك. لكن لا نغتر بهذه الحقائق أيضا فالإنسان له كسب وسنتكلم عليه. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع أما الاستطاعة من ناحية الخلق وأما الاستطاعة من ناحية الصحة والوسع القدرة على الشيء فالله تعالى جعل فيك طاقة متقبلة لهذه الأعمال وخاطبك بمقابلة هذه الطاقة هذه النيات هذه الصحة هذا العقل ركبه فيك وجعله شبه الإرادة غير الاستقلالية فعلق بها خطابه سبحانه جل جلاله فإذا ترك الإنسان صار يعني عاصيا، صار عاصيا لأنه فرق بينه وبين الحيوان وبين الجمادات بهذه الاستطاعة وبهذا العقل، هذا العقل وهذه الصحة، هذه الدراية التي جعلت فيه كأنها جعلت هناك كسبا، كسبا معناها ليس استقلاليا، ولكن هناك شيء موجود يؤثر لا بالاستقلال. ولذلك الله تعالى قال وما تشاءون إلا أن شاء الله، فجعلنا بعض الإشاءة وما تشاءون، هناك تركيز جبلي وعقلي إرادي موجود في الإنسان لكنه لا يستقل بالفعل، فالله تعالى خاطب به ولكن خلق الفعل توفيقا منه سبحانه جل جلاله وفضلا مقارنا لذلك الكسب. والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، هذه الوسع وهذا وهذه الطاقة قبل الفعل، موجودة قبل الفعل، موجودة قبل الفعل، موجودة قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، بها يتعلق الخطاب. وأصعب مشرع في التوحيد الفرق بين الكسب والحقائق، الإشاء الإرادي الحقيقي من الله سبحانه جل جلاله، لذلك يزيغ فيها كثير، إما مرجية وإما جبرية وإما يعني قدرية، ما ناس ينسبون للإنسان خلق الأفعال استقلالا، وإما إنسان يقول ناس طوائف ضالة تقول جبرية، الإنسان ما عنده خيار في نفسه ولا شيء، فهو إذا أراد الله تعالى له الفعل فعله، يعني فهو ليس مخاطب لأنه ما بيده شيء، هذا أيضا كفر، زعم انتفاء الكسب عنا، وزعم أن يكون لنا التأثير في أثر الكفر لما فيه من تأثير، لما فيه من تكذيب قول إلهنا كما جاءنا صح نصا صريحا به ذكره، فلا أبى العقل أن يزامع الله فاعل، أبى العقل منع أن يزامع الله تعالى فاعل مستقل، لكن هناك إنسان ما في إنسان، أنا ما أعلم من إنسان عنده حركة موجودة يعني إرادية لكن ليست استقلالية، ليست كتحرك الجمادات، ليس كريشة بمهب الريح ساقطة لا تستقر على حال من الخلق، فرق بين الآدم وبينها فرق كبير، يعني هي تمشي من وشها لكن عنده إدراكات وعنده إرادات علق بها الخطاب، لكن ليست استقلالية، لذلك نجده يهم بالأمور ويفكر عنها، والله تعالى يمنعه، طب لمن علم أعطيه ولا أعطيه ما منعته ولا ينفع الجد منك الجد. والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل موجودة في الإنسان، وبها يتعلق الخطاب، وهي التي تتعلق الخطاب تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تلك الطاقات وتلك العقلية الموجودة في الإنسان، هذه الطاقات وهذه الصحة وهذه العقليات وهذه وهذه النيات التي أركزها الله تعالى الإنسان التي تعلق بالخطاب، لكن لا تستقل بها، لكن هناك شيء علق الله به الخطاب، فمن أنكر هذا كفر، ومن جعله مستقلا من ذاته يفعل الأشياء ويخلقها وأن الأمر بيده هذا أيضا كفر. وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، كسب من العباد هو ليس استقلاليا، وخلق من الله تعالى إيجابا، فالإنسان له النية وله الإرادة التي ليست استقلالية، وله الصحة وله سلامة الآلات التي خلق من الخطأ، ولكنه لا يفعل شيئا استقلالا مطلقا، لا يخلق شيئا بنفسه، ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، لذلك لا يكلفهم الله تعالى ما يطيقون، إذا وجد من الإنسان عجز كامل لا يتعلق به التكليف، إذا فقد الإدراك، إذا عجز عن التحرك لا يجب على الصلاة واقفا، إذا عجز عن النطق بالشهادتين تكفيه النية، ما لا يلزمه ذلك، الآلات غير سليمة، وما دام العقل غير كامل غير يتعلق بالخطأ لا يكلفه الله تعالى منه. ولا يطيقون إلا ما كلفهم، لا يطيقون إلا ما كلفهم، لا يطيقون شيئا إلا ما كلفهم، وهو تسير لا حول ولا قوة إلا بالله تعالى، لا حول ولا قوة إلا بالله، أقول لا حيلة لأحد، لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله تعالى، إلا بتوفيق الله تعالى ومعونته الله تعالى، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله سبحانه جل جلاله، لا قوة لأحد على إقامة طاعة الله تعالى والثبات عليها إلا بتوفيق الله سبحانه جل جلاله، وكل شيء يجري بمشيئة الله سبحانه جل جلاله، كل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها كما قال تعالى وما تشاءون إلا إن شاء الله، وغلب قضاؤه الحيل كلها، لو تحيل إنسان وفعل وفعل لا يقع. علي رضي الله تعالى عنه وفنان بركاته يقول للناس حرص على الدنيا بتدبيري، وصفوها لك منزوج بتدبيري، لم يرزقوها بعقل بعدما قسمت، لكنهم رزقوها بالمقادير. لو كان عن قوة أو عن مغالبة طار البذاة بأرزاق العصافير، لو كان عن قوة أو عن مغالبة ما يترك البذاة العقاف يصطاد الطيور، ما يترك للعصفور ولا للحمام، يعني ما يلتقط. لكن هذا إرادة الداعي كان وضيا لكي يلزمنا أن نخصف بطلبها الأسباب، يأتي بالأسباب ومن غير سبب، فاتق ربك وأجمل في الطلب. نفعل أسباب ونفعلها، لكن أيضا يعني كل الأمور بمقادير الله تعالى، يكون هدفنا على طاعة الله تعالى وعبادته أغلب أكثر من هدفنا على هذا الحطام. ما في ضمان، ما في ضمان، ما في ضمان الحياة، الرزق ما في، ما في، ما في قطع، ما في ضمان أنك ستعيش غدا، لكن ستبقى إلى ما لا نهاية له عندما تموت، ستبقى لحياة دائمة، قطعة قطعة دائمة النفع أو دائمة أو بلا الشر والعياذ بالله. للناس حرص على الدنيا بتدبير، وصفها لك منزوج بتكدير، لم يرزقوها بعقل بعدما قسمت، لكنهم رزقوها بالمقادير. لو كان عن قوة أو عن مغالبة طار البذاة بأرزاق العصافير، لو كان لنا من القوة والمغالبة ما يترك السفراء والوزراء والرؤساء، نحن هؤلاء المساكين ما نعيش به، تبقى الناس مسكينة بالجمر يعني ما تعيش. لكنهم لو كان لو جاءت المعيشة يقسمونها ما أكلت ليلة واحدة، لا بقيت تحت الجمر، ما تأكلون ولا تشربون، هذا شيء عجيب. هذا فضل الله سبحانه، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، حاشا من ذلك. فعله ابتلاءاته ليس ظلما، حاشا من ذلك، حاشا من ذلك. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم، لأن التصرف المالكي ممكن، مالك الاستغلال، ليس المالك هذا الآن عنده، ليس مالكي، مالك الدنيا ليس مالكا لها، ومالك العبد ليس مالكا لها، ومالك الحيوانات ليس مالكا لها، ومالك النقود ليس مالكا لها، إنما هي عارية من الله سبحانه. الله تعالى يقول وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، ما قال هي أموالكم، لا، ليس لنا مال، مال مال الله جل وعلا، مال مال الله جل وعلا، مالك الاستقلال الذي بيده ملكوت كل شيء تصرفه لا يعد ظلما. اما المالك مسكين المستخلف كمالنا هو ليس مالكا مسكين، ما هو عبد مستخلف، لكن يظلم ويعدل ويوفق ويخذل على شيء اخر. اما المالك باستغلال على افعاله سواء كانت خيرا او شرا كلها اما عدل واما فضل، لا تزيد على هذا، لا تزيد على هذا، لا تزيد على. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، وهذا كثير أيضا واقع الآن في المسلمين لكثرة المحاضرين وتمزيقهم للآيات والأحاديث الفضائل، فيقولون نعم افعل أنت لا ستظلم شيئا، أبد ستدخل الجنة، وأبد ستسقط الله، إن الله تعالى لا يظلم، لا يظلم مثقال ذرة، حاشا الله تعالى من الظلم، حاشا. هذا تزييف، والعذاب بخوش فضله سبحانه وتعالى، والله تعالى كريم ذو فضل عظيم، ويعطي عبده إذا طاعه فقط يعطيه فضل منه وكرم ويستر، لأنه تصبح الناس، تصبح المسلمين كانوا يعتقدون أن الله تعالى عليه مفروضات. أنا كثرت علي الشكاوي، ناس يقول أنا أصلي ولا تطهر عقيدتي صحيحة وأنا مبتلى، قلت أنا العقيدة ليست صحيحة، هذا أول قادة في العقيدة، هذا قادة. أنت إذا كنت تقول هذا أنت معناه أنك ما زالت عقيدتك ليست ثابتة، معناها أنك لا عندك شك، عندك شك في أنك تستحق شيئا، هذه مصيبة، هذه مصيبة، هذه مصيبة. محمد حسن القديم حفظه الله تعالى ونفعنا ببركاته يقول محاضرات هي الزمني للجهلاء أدهى دواهي الفتن، أدهى دواهي الفتن، لأنها يبرز فيها من الترغيبات ومن التعليلات التي تجعل الناس في حيرة، ما تأخذ العلم على أصله، فتصبح يعني مسكينة، يعني تحسب واحد أنه لو دخل المسجد بدون طهارة ستقبل طهارة صلاته، وأنه لو ذهب إلى التراوح وصلىها مع الإمام، ما شاء الله صلى التراوح اليوم في أي مكان، في الفندق الفلان، الفندق الفلان، ما هي أمكم القارئ الفلان، ما هي الجماعة التي حضرت، مئات الناس، عشرات الآلاف، أي عشرات الآلاف، ما هي واحد صحيح الطهارة. هذه المحاضرات في الزمن يأخذون بأحاديث التعظيم قبل أن يأخذون بأحاديث الأحكام وآيات الأحكام، مع أنهم أيضا ليسوا صالحين أيضا لأحاديث الأحكام ولا لآيات الأحكام، لأنهم هم من الحطام، هم أصحاب ما عندهم، ما يفرقون بين ألف وباء. فيصبح واحد الآن مسكين يتبرع ويصوم ويتطهر، ما يفعل الطهارة، ولكن يعني يمشي مسكين دفع يصب عليه الماء الليل ونهار، هذا ما في شيء صار، ما في من ألف إلى باء إلى ياء، ما في شيء يوافق الشرع من وجه، لا يلتمس له قر ولو شاء ولو شيء ولو خارج، ما يلتمس له قر. هي المحاضرات في الزمن للجهلاء أدهى دواهي فتني، فيها الفتاة يخرج مع فتاة يفتنها أو تفتن الفتاة، يفتنها أو يفتن الفتاة، لا تفتنه ويفتنها، يعني في حيرة، تحسب أنفسها في العبادة وفي مقامات الصالحين وهي في مقامات الفاجرين الفاسقين، تملأ المساجد وما يبقى فيها وطأة قدم، الناس تزدحم، واحد يحك من قبل آخر ولا يوجد فصل في المسجد، والناس تصلي في الشوارع وتأتي الناس وتأتي، ما شاء الله الحمد لله هذه الأيام ما شاء الله أيام خير، ما شاء الله الناس تملأ المساجد، هل تتعلمون هذا؟ ما شاء الله تملأ المساجد، قولوا لنا واحد منهم، أنا أتحدى مواجهات إحصائية، واحد منهم أكثر من 99 لا يعرفون طهارة الصلاة، واعتقادهم لا يشكون في ضروريات من الدين. هذا وعد به النبي صلى الله عليه وسلم، وعدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من الستة في أزمنة الناس تملأ المساجد وما فيها مؤمن، تملأ المساجد وما فيها مؤمن، ما فيها مؤمن. ولا تقتضوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي زمان إلا بعده شر. كيف أنت تعتقد الناس ستملأ المساجد؟ أين درسوا؟ فقل له نعرفه، أين أصبح وأين أمس والخفاء وبرحاء، أنت أين درست؟ قل لنا، أنت ما يمكنك أن تحصل، أنت ما يمكنك أن تحصل على أن تكون يعني ترعى سيارة إلا بدراسة دنيوية، ما يمكنك في الحقيقة، ما يمكنك أنك تسوق سيارة إلا بتقضية السنين تتعاطاك النكبات، سياقة السيارة لا بد لها من سنين تتعاطاك النكبات، بذلك ستكون سيقتك أو شاحن، وهذه كانت هي مهنة الجاهل، لكن لا بد لها، مع هذا لا بد لها من تعلم سنين، ما في واحد يسائق إلا بعد أن يمتحن يعرف أنه يعني قد مر عليه، ماذا فعل؟ كم مرة عليه من سيارة؟ من القوم اللي اشتغل تبعه؟ هذه سيارة، مهنة سيارة، هذه مهنة عقيدة، هذه مهنة الصلاة، هذه مهنة الطهارة، هذه مهنة القراءة، هذه مهنة الزوجية، هاي من النفقات، هاي من بيوع، هذا كان ما في شيء، يعني هذا واحد عندما تجلس أعوذ بالله يشيل سورة سلمة من خالد، كم درس تعسيرته، لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا جاهل، ما زلت أجهل من أجهل الجاهلين، ليش؟ لأنهم يعتقدون أن واحد درس 10 سنين أو درس 5 سنين أو 6 سنين ما شاء الله صار يضربوا بمهل، هذا يضربوا بمهل بالجهل، أنا أقول لكم يضرب به من الجل، ولو أنه الإمام الشافعي لا يحفظ موطأ مالك في 7 أيام. قالوا ماذا كتب مالك؟ قالوا ماذا كتب؟ قال كتب الموطأ. قالوا أعطوني الموطأ حفظه في 7 أيام. هذا الرجل ماذا فعل بعد ذلك؟ بعد أن كان في هذه العبقرية وعلى هذا الميزان العلمي الذي على أي درجة إن شاء الله ذهب وجلس بجمال 9 سنين لا يفارقهم. هذا بعد هذا التضلع من العلم الكامل، وما جاءه رجل هكذا من رجل تلميذي، لا هذا رجل طبيب العلوم. قال من هو المفتي في المدينة؟ قال الإمام مالك. من هو المقصود؟ الإمام مالك. خلاص إن شاء الله مقبول إحنا إلى سنين هذا بعد هذا بعد هذه الدراية الكاملة وهذا اللي سمعتم منها 9 سنين ليلة هناك من مشاكل من درس معه لكن فائدة ظهر يعني العلم ليس بالسلع لكن نحن ما نريد أن نتكلم عن العلم نتكلم عن عباداتنا نحن الجهال العادي الواحد فقط يدرس سنتين يدرس سنة حتى يحصل على فرض عيني أقل شيء سنتين 3 4 حتى يحصل فرض العين ولكن لا يتجاوز مقام لا لا لا يكون حصل أنت درس فقط درس أخضري ومن عاشر والشرنوبي والرسالة ابن أبي زيد وفق الله وقاش من السيد المساري إذا كنت هنا موريتاني مالك وقاش من كتب الأخرى البسيطة والمهم حقق هذا البسر وعمل بها من نفسك وأولادك والمرأة المعاسية ثم لا تقول هذا قلها لهؤلاء المجانين الأعداء عندك قل لهم كررها على أقل شيء كررها على لا يمكنك أن تلس في أيام الضرب والزرق لكن أقل شيء قل لهم تعالوا إلى كلمة سواء لنا نعبد ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ تعالوا أنتم الآن تعلمون أن هنا ثابت في قرائح المسلمين أن كل رجل يجب عليه أن يشق العالم كله حتى يحصل النفقة للزوج هذه ما قال بها عالم موحى ما قال بها عالم اللي عندك سطيرة إذا كان عندك قل أن أحببت الفراق وأحببت الجلوس خلاص هذا أمر سهل جدا هذا ما المشكلة لا يكره الله نفسه بس أنت ما جعل الله عليك أن تتسبب لكن جعل عليك أن تتعلم وتعلم هذا واجب ما في خيار هل كونك تمشي وتأتي باللباس لهي ولأهلها وللعائلات الأخرى ما فرضه الله تعالى فرض عليك أنك إذا كان لديك شيء من المال أن تعطيه ما يكفيه وأن تعطيه للأولاد ما يكفيه لكن كونك تذهب وتحصل أموالهم ما قال بها هو قال محمد مونس الكفاف قال تكسب المرء بما لا يصنه لنفسه لا للقريب يلزم يعني لازم هذا ما لازم التحصيل انت ممكن تقول انا اذا كنت ستبقين معي مرحبا انا اساسا ولكن كوني مش نحصل الاموال ما هو طبعا هذا يجيب مجد الثاني يجيب بعض من الحاجز الشباب غيرهم من الأموال سدت من الباب نعم هو قالوا ذلك قالوا في حقي من ضعفت همته نخوف العشره يصاب بك ولكن لا بد أن نفهم أن الرقم الأول هذا تعلم ما في الخلاف كونك تتعلم وتعلم هذا هو أهم شيء هذا هو اللي لا خلاف فيه أما كونك تتسبب هذا يرجع إليه في كون الإنسان هذا هو ثابت الديني لا تزلزله قائل أعمال فعالية تكسب يقول فقط من أحببتم هذا وإن أحببتم هذا وإذا كان الإنسان يخاف التزلزل نهاية مقابله خوف أن يقع في معصية خوف يقع في الزنا خوف يقع في المصائب وهذا هو عامة المسلم ولكن نحن نريد أن نركز على الإنسان وأنا أنبه عليها دائما ليس وادي أن أعلم الناس على كل حال مسلم تسبب على ألاف أنا أعرف أنهم سيمشون ويجعلون حميرا أنا لا أشك فيه أنا نقول ذلك ولكن أقل شيء حتى يكون سمعوا أن هناك أشياء مقدمة هم قالوا الإنسان الذي عنده عقلية وهذا كلنا كذلك غالب الناس 99 ما عندهم من اليقين الذي يثبتهم على الصراط المستقيم ما يجب عليهم يتكسبوا على حماية لدينهم هذه حماية لدينهم خوف لعل أن يتكلوا على الناس ويهانوا هذا قاعد الإهانة لا تجد عليه لكن أولا وقبل كل شيء أنت إذا لم تعلم الدين أنت عاصم إجماعا وأنت إذا لم تتعلم الدين وتوجه به لك أنت عاصم إجماعا وليس من باب سد ذرائع هذا من باب النص الصريح هذا من باب الأصل. هذه مشكلة كبيرة جدا. إن نحن نضع الأمور قبل واجبين أنا بما تأتي يقول هل عندك ما يكفي هنا هو هو هو هو هو خليل قال نجد أن يحتاج لأثبت النكاح من قدرة على أمور النكاح الزواج قدرة قدرة على أول أول قدرة على التوجيه وعلى الإنسان أن يكون قادر على على على على على يطمع عنده من الدين لكن هي أشياء أخرى يجب أن المشكلة لابد أن نفهمها هذه يقال لهم من باب حماية المجتمع الإسلامي أنه لو ترك متكلا وترك الأسباب هذا سيصبح النساء مفتونات والرجال مفتونون ويتلاطم الموت كل ما يقع الفواحش وهي موجودة لكن نحن الآن أيضا المشكلة هذه ما فادتنا نحن نشتغل نعبدون وبعد ذلك لا يتلاقون الأزواج لا يتلاقون كل شارب في شيء النتيجة التي كنا نبحث عنها نقطة اجتماع احنا عاوجي لفعل في نقطة افتراق نبدأ نبحث المسألة بأصلها يعني نعم هو لا يجب الإنسان أن يتكلف للأولاد بالنفقات هذا لا يجب أن يبحث عنها لكن الزوجة طبعا لها في عوضها ما دامت أنت مقابلها لها هذا يقال معوضة فيقال عوض لأن القرابة النسب والمصاهرة الزوجية لأنها جاءت على وجه معاوضة وأما الأولاد هم رجل على وجه معاوضة والأباء هم على وجه قرابة أصلية نسبية هذه هي القارة الحمدول لا يلزمك أن تتكلف لهم تبحث أنا لا يلزمك أن تتكسب للقريب لأن فقط إن رزقك الله أعطى وإذا ما رزقت لكن هنا هي التي ستؤدي إما تؤديك إلى الفتنة وتؤديك هذا يقال له من باب سد ذرائع من باب سد ذرائع خوف الإنسان يقع بالفتنة يصاب بالفتنة ويضيع أهله ويضيع هو نفسه أيضا يقال له الشيخ وأما الأصل هو التعليم هو أن يعلم الإنسان له هو المفروض عليه وتكون الأسباب الدنيا ويتابع ذلك ويقول قوله ربك رب العزة عما أسلم والحمد لله رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهجئ لنا من النار رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهجئ لنا من النار رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهجئ لنا من النار رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهجئ لنا من النار رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وارزقنا اجتنابه اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا ضالا الا هديته ولا مريضا الا شفيته ولا زبر إلا ذبيته ولا فقيرا إلا غنيته ولا جاهلا إلا علمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيته اللهم صل وسلم على قلوبنا على اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. محمد وعلى آله وصحبه وسلم كل ما ذكرك وذكره ذاك وما وصف صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله.